وارث الزوج الدعم، وقال على ان الذي ورث الزوج قال على ان الزوجة توفيت اول، عشان يبغى ايش؟ يبغى يرث، يبغى يجعل والده يرث. او ان ووارث الزوج قال على ان الوالد اول. طيب، واما اذا ادعى ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم، وان ثبت شيء من ذلك ببينة ثبت. اذا كان هناك في بينة، اذا حصل الدعوة، هذا اذا تراضوا بينهم. واما اذا كان هناك حصل دعوة، دعا هؤلاء الدعاء، فنقول كل منكم يأتي بالبينة، نعم، عند القاضي. واذا ثبت لدى القاضي البينة وصحة البينة من احدهما، نعم، يحكم بما يحصل من الحكم بثبوت البينة. نعم. طيب، وان لم يثبت او تعارضت بينتاهما حلف كل على بطلان دعوى صاحبه. أيوة. وحينئذ لا يتوارثان. فإذا هذا جاب هذا جاء هذا جاب بينه وهذا جاب بينه، والبينتان تعارضت، الحاكم قال هذول جابوا بينه وهذول جابوا بينه، إذا تعارض البينات أسقطنا البينة. هذول جابوا بينه وأثبتوا، وهذول جابوا بينه وأثبتوا على أن الزوج متقدم، نعم، الذين وردت الزوجة قالوا لا، أن الزوج هو المتقدم، فأمنا فبنتنا هذه زوجته، الزوجة هذه ماتت بعده فترثوا. جاءوا أهل الزوج قالوا لا، إحنا عندنا بينة يشهدون على أن الزوجة ماتت أول، عشان يريدون أن يثبتوا على أن الزوج هو الوارث. نعم. فنقول لهم أنتم أتيتم بجماعة، نعم، وثبتت وأنتم أتيتم بجماعة، إذن البينتان، يقول لهم القاضي البينتان سقطت، رجعنا على أنه لا علم فلا يتوارثان، على مذهب الجمهور وعلم الثلاث، وعلى مذهب أحمد بن الماقة لا يتوارثان في المال القديم، وهو ما ورثاه قبل ذلك. نعم. طيب، قبل الموت. أو جهل أسبقهما، أو لم يعلم سبق موت أحدهما، فالحكم أنك لا تورث أحدهما من الآخر. أو يصطلح، أو الصلح خير، أو يصطلح خير، يقول يا شيخ لا نورث ولا خلص اكتفينا إلى آخر، أو يقول لا يا شيخ خليهم يرثون، إحنا نقسم بينهم الشيء الموروث، نقسمه بينهم، وهو هذا يكون هذا الصلح أولى، والصلح أولى. زي ناس ساكنين في بيت مثلا، ساكنين في وهذا كثير الآن بيحصل في زماننا هذا، بيوت كثيرة ساكنين فيها أوادم لما كانوا ما عندهم حجج، ما عندهم شكوك على أن هذه بيوتهم، لما جاءت الحكومة جزاها الله خير ووسعت الشوارع ما كانت كده، هو شوارع كانت ضيقة، كان حق نفرين يمروا بس، على قد نفرين مترين، لكن لما جاءت السيارات وكل واحد يبغى السيارة عند بيتي، اضطرت الحكومة على أنها توسع، تشتري بيوت على حسابها، على بيت المال، يعني من مال الله الذي أودعه عندهم، وسعوا الطرق، فظهر بعض الناس ساكنين في بيوت، نعم، ما بيدهم سكوك، هذا يدعي في البيت وهذا يدعي في البيت، هذا يقول هذا البيت هو اللي يجري جدنا وهذا يقول لي جدنا. فإذا جئنا وقلنا يا شيخ القيمة التي قدرتها الحكومة لكم نجعلها بينكم بالنصفين، نجعلها بينكم بالأرباع، تدروا زاد أرباع وانتوا تقدروا، والصلح على ذلك، الصلح ايه؟ الصلح أولى. نعم. طيب، أو لم يعلم سبق موت أحدهما، فالحكم أنك لا تورث أحدهما من الآخر، كما لو سقط طائرة برجل وزوجته ومات، ولم يعلم حال السابق منهما فلا يرث كل منهما الآخر. شوف، أول كانوا يمثلوا بإيه؟ كانوا يمثلوا بالهد، العلماء قبلنا أسيادنا أجدادنا، نعم، كانوا يمثلون، يقول لك كان ينهدم عليهم بيته أو ركب سفينة وغرقوا، نعم، حسب ما كان عندهم من الآلات الموجودة في زمانه، لكن الآن في زماننا صارت أشياء ثانية، لو سقط الطائرة بعائلة ولم يعلم أحدهما من سبق. شوف يعدن الطائرات ها، والطائرة قد ذكرها الله في قرآنه، الطائرة قد ذكرها الله في قرآنه ضمنا. شوف لأن واحد من الناس الطيبين كان يقرأ في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أم ولا طائر يطير بجناحيه. شوف أدبي في الآية، أدبي التقييد سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف ولا طائر يطير بجناحيه، الطيارة اللي تسوي كده هي تسوي كده، لا تطير بالدينامو، بتطير بالدينامو بالبنزين، ما تطير بالجناحين، الجناحين واقفة. فالله يخبرنا يقول على أن الطائر الذي يطير بجناحيه مثلكم يا بني آدم، فيه دم وفيه عينان وفيه رأس وفيه أرجل، والذي يأتي في آخر الزمان ليس منكم. ولا يطير بجناحيه أمم أمثالكم، يعني معناته الذي يأتي في آخر الزمان. شوف القرآن، القرآن عظيم. الله يأمرنا أن نتدبر، شوف ويأمرنا إلى السماء وهم عن آياتها غافلون. يقول السماء هذه فيها علوم وهم عن آياتها غافلون، فيها علم الفلك، فيها علم القبلة، فيها علم النجم، فيها كذا فيها كذا. حتى الآن صار في هذه الأزمة إذا قالوا طلعوا إلى إلى إلى إلى إلى إلى الجنة، قل نعم الله قد أثبته في كتابه، الله قد أثبته في كتابه. شوف على أنهم لأن الله قال وهم عن آياتها السماء وهم عن آياتها غافلون، وهم طلعوا يبحثون على العلم هذا. لأن شوف هذول النصارى اليهود والنصارى دولة هم لأن الله أشغلهم بالدنيا، والمؤمنون أشغلهم بالآخر. نعم، لأنهم ما يريدون أن يعيشوا في الدنيا، لكن لابد أنك تعمل وتتعلم. نعم، فهم اشتغلوا بالدنيا، جعلوا الله يقول عن أيدي الغابين، قالوا السماء هنا فيها علامات وفيها آيات، فاشتغلوا حتى على أنهم تمكنوا ودخلوا. يقول الله قادر على أن يجعل الإنسان يصعد، ما في شيء، الله قادر سبحانه وتعالى، لأن قال ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. نحن نؤمن بأن كل يوم ما ذكره الله في القرآن يأتينا الآن رضوان الله تعالى عليه. نعم. وكما لو اصطدمت سيارتان بعائلة كاملة فماتوا جميعا ولم يعلم حال السابق منهم، أو مات الأب وابنه فيها ولم يعلم حال السابق منهما، فلا يرث بعضهم من بعض. على ما بلغني لما جاءت السيارات عند السيارات وطبت جريد العرب، نعم، وجاءت السيارة تجري إلى أن وصلت في عند بعض البدو ذيك الأيام، نعم، ظنوا على أنها تأكل وتشرب، حسبوا أنها دابة تأكل وتشرب، نعم، ما كانوا يعلموا. لكن الإنسان لما تمرن وشاف الأشياء هذه وظهرت العلامات وظهرت قدرة الله سبحانه وتعالى، ما البنزين من جنس البنزين، البنزين ما يعني سائل، سبحان الله الذي جعل القوة هذا فيه، جعل القوة من جعلها هو، جعل القوة تدفع، جعل فيه قوة تدفع السيارة بما حملت. شوف ها، جعل السيارة تدفعه من أسفل إذا كان هو نمرة واحد، إذا كان البنزين نمرة ممتاز فوق الممتاز على ما يقوله، أول شيء يخرج آخر مكرر هذا يكون للطائرات. شوف هذه الله، وعلى ما بلغني والله أعلم، على ما بلغني حسب ما وقفت على كيف يستخرجون، على أنه هو أصل البنزين هذا أجساد أمم قد في الأرض، أجساد أمم دفنوا في الأرض، يجدون هذا القار الزفت هذا الذي يخرجون منه الزفت الأسود هذا أصل أجساد أمم في الأرض، يبحثون عنها كل معناته على ان الذي يجدون الارض التي يجدون فيها بنزين على انها كانت متحضره، على ان هذه الارض في السابق والان هي خلاء، لكن في السابق كانت فيها امم تحضروا وعاشوا وماتوا ودفنوا في هذه الارض. نسال الله كده اللي يقول ولا يقولوا على انه اجساد اموات امم سابقه دفنت في الارض، وهذه اثار اجساد سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعد الشعراء يقول خفف الوطن ما اظن هديم الارض الا من هذه الاجساد. يقول انت لما تمشي فوق الارض لا تمشي متكبر تظن على انه يا ارض ما في احد عليك الا انا، لا في غيرك. فدامت الولد تولد خفف الوقت ما اظن هديم الاجساد، يعني هذه الاجساد الا من هديم الارض الا من هذه الاجساد. الاجساد دي فين راحت؟ من ابونا ادم من الدحين فين؟ هنا مكبوسه في الارض خفف الوقت. لا خفف الوقت ما اظن هديم الارض الا من هذه الايه الاجساد. نحن نتكبر هنا تراب، نسأل احنا تراب، يتوب الله على من تاب. لا نتكبر بل نتواضع مع اخواننا المسلمين وننظر لهم بعين الرأفة وعين الشفقة. نعم. طيب سيد، انك لا تورث احدهما من الاخر. نعم. لفقد احد شروط الارث وهو تحقق حياة الوارث بعد موت الوارث كما مرى. ليه نورث؟ لاننا ما نعلم ايهما تقدم موته، ولذلك ما نورث. نعم. طيب. وتركة كل واحد منهما لباقي ورثته. نقول كأن هذا الذي معه ما هو قريب، ونجيب القرابة الثاني نشوف من يتقدم ومن يتأخر. نعم. كما لو غرقت سفينة بأخوين شقيقين. هيا شوف المثال. كما لو غرقت سفينة بأخوين شقيقين ولم يعلم السابق منهما. وليس عندهم ذرية. ليس عندهم ذرية. نعم. وعندهم من متاع الدنيا وحطام الدنيا، هذا عنده مال وهذا عنده مال. نعم. وغرقها. نعم. جاء الخبر لأهله. نعم. طيب ايش هي دي؟ ولم يعلم السابق منهما، ولكل منهما مال، وترك احدهما زوجة وبنتا. نعم. وترك الاخر بنتين. نعم. طيب. ولهما اخ لاب، فتعطى زوجة الاول الثمنى وبنته النصف. سواء كان له ذرية او لم يكن له ذرية. هذا الاخ هو هذا اخو شقيق، لو كان احدهما موجودا كان الاخ من الاب لا يرث. هذا ترك الذي مات بالسفينة او مات بالسيارة، اثنين سواء، هما اخوين شقيقين. لو كان احدهما تقدم موته، الذي عنده بنت كان اعطيناها النصف واعطينا اخوه الشقيق النصف، لكن نعد الاخ الشقيق هذا مع الاخ الشقيق الذي مات سوا كانهم اجانب. اذا من يدخل؟ ياتي بعضهم الاخ من الاب. الاخ من الاب نورثه مع البنت ونورثه مع البنتين الثاني. مع بنت هذا ياخذ النصف، وياخذ من البنت مع البنتين هناك ياخذ كم؟ الثلث الباقي. شوف ليه؟ لأن الأخوين عدينهم كأنهم أجانب. لو أحد ما كان موجودا كان الأخ من الأب لا يرث. نعم. فتعطى زوجة الأول الثمنى وبنته النصف وللأخ للأب الباقي. نعم. ولبنتي الثاني الثلثان وللأخ للأب الباقي والله أعلم. لكن لو كان أحدهما عرفنا على أنه متأخر في الموت كان هو الوارث، والاخ من الاب ليس له شيء. نعم. قال الناظم رحمه الله: وقد اتى القول على ما شئنا. نعم. من قسمة الميراث اذ بينا. نعم. على طريق الرمز والاشارة ملخصا باوجز العبارة. نعم. يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى لما ختم كتابه رحمه الله أسيادنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، هذا الناظم من علماء القرن الرابع الهجري. الآن نحن في كم؟ في 15. له 900 900 عام مدفون، 900 عام مدفون، وكلامه الآن يقرأ وتكتب ويباع ويتم البيع ويطبع ثاني مرة وكذا وكذا، لأنهم أخلصوا مع الله، أخلصوا مع الله، فعلمهم حي، فعلمهم حي، لا زال علمهم حي. ولذلك يقولون واهل العلم أحياء، الناس موتى واهل العلم أحياء. الآن نقول قال اليوم مالك، فين اليوم مالك؟ في القرن الثاني، المئة الثانية بعد الهجرة، القرن الأول الثاني، نحن في 15، الشافعي مالك رحمه الله تعالى كلهم أسياد أصحاب القرون الثلاثة، هم السلف أصحاب القرون الثلاثة الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي الخراب إلا في آخر القرن الثالث، نسأل الله أن يرد والبدع، نسأل الله السلام. نعم. أي أتى قول الناظم رحمه الله تعالى موجزا، قليل الألفاظ كثير المعاني، متضمنا لأحكام المواريث وقسمتها وما يتعلق بها في هذه المنظومة بأحسن تركيب وأبين توضيح. فيقول الشيخ أنا نظرت لك أيها الطالب نظما، نعم، بكلام وجيز، ودللت لك الأحكام وكذا وكذا، فاحرص على ما في الكتاب واعمل به. شوف، جعلوا لنا ذخرا، جعلوا لنا أشياء بعد موتهم ذخرا رضوان الله تعالى عليهم. سهروا كانوا يسهرون. يقول الشيخ الزمخشري رحم الله الجميع ورحمه كذلك، نعم، يقول سهري لتنقيح العلوم على الذري من وصل غانية وطيب عناق، وصرير أقلامي على أوراقها، القلم لما كانت في الطوب الخشب سر، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق. الدوكات يعني نظمة أمن يقول أغنى الدوك، غنى العشاق، هذا غنى عند الغنى، عند الغنى له ايش؟ له اسان. احلى من الدكات والعشاق. شوف، كان رضي الله تعالى يسهرون الليل ويكتبون للناس مسائل في المستقبل تنفعهم، ولا زال الان نحن نقرا، وثواب هذا الذي نحن نتعلمه يكتب في صحائف الشيخ رحمه الله تعالى. من سن سنه حسنه، نعم، كان له اجره، كان له اجرها واجر من ايه؟ من عمل بها الى يوم القيامة. وسيدنا الرسول كل يوم تكتب له عليه الصلاة والسلام الاجر كل ما عمل، فهو كل يوم يرفع في درجة صلاة الله والسلام، لانه هو الذي اسدى الينا، اسدى إلي، وهو الذي تلقى الوحي والتعليم من الله سبحانه وتعالى وعلمنا صلوات الله وسلامه عليه، جزاه الله عنا خير الجزاء. ولذلك ينبغي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا، اطلبوا الرحمه له من الله، اطلبوا الرحمه له من الله، يعني اطلبوا الرحمه لمن؟ لمحمد، لا تطلبوها منه لكم، لا، لان الرحمه من الله، لان الرحمه فعل خاص بمن؟ بالله. فالشيء الذي خاص بالله لا تطلبه من مخلوق ابدا، اطلبه من الله سبحانه وتعالى، لانه هو صاحبه، هو صاحبه. واما الاشياء التي بالله يا شيخ اسقيني معك مويه، بالله يا شيخ داوني الحبل، هذا شيء متعارف بينه، متعارف بين هذا من الاداب، وكذلك يؤجر الذي يعين ابو مسلم. هذه الاشياء ما هي خاصه بالأبد، كل واحد منا يقدر عليها، لكن الشيء الذي لا يقدر عليه، لا يرزقك ولا يحييك ولا يميتك ولا يزيد في عمرك ولا يرد عنك الضرر الا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء لا تطلبها إلا منه، فإذا طلبتها من المخلوق ولو من نبي ولو من ملك ولو من أكبر هذا تكون قد أشركت بالله سبحانه وتعالى، والشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحفظنا من الشرك. نعم. وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فيقول الشارح جزا الله الشيخ الذي نظم لنا هذه المنظومة عن الإسلام المسلمين خيرا، أبقى فيما هذا الشيء يتعلمونه حتى يعرفون كيف يقسمون تركة أمواتهم بين المورثين. نعم. وأفاض علينا وعليه سحائب رحمته، وأسكننا وإياه على جنته بفضله ورحمته. نعم. وكذا آباؤنا وأمهاتنا المسلمات. وأسكننا الله مين اللي سكننا الجنة؟ الله بفضلي ولا بفضلنا؟ لا بفضلي. هذاك العبد الذي قال يا عبدي أدخلت الجنة، قال يا ربي صمت لك وصليت وكذا وكذا. الله قال له الله تعالى وزن البصر، وزن سبحانه وتعالى، نعم، أمر الملائكة بأن يزنوا منفعة البصر، وإذا منفعة البصر تزيد على أعماله، السمع تزيد على أعماله. قال إذن بيه؟ لا يا ربي بفضلك، بفضلك شوف جعلك تشوف عدوك وكذا تسمع إلى آخره. نسأل الله هذه منفعة يستوينا. نعم طيب. والرمز والإشارة بمعنى واحد. قال الله تعالى ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. إلا رمزا، إلا رمزا يعني رمزا يعني إشارة. يعني سيدنا زكريا طلب من الله لما شاف السيدة مريم، شو يا شيخ، سيدنا زكريا هو زوج خالة مريم، لما كان يدخل على مريم وهي صغيرة كفل رباها لأنه ماتوا أهلها فرباه. نعم نعم. والله احاطها بعناية من عندي، سخر لها زكريا، سخر لها ايه زكريا بان يربيها. نعم. فكان سيدنا زكريا اذا دخل عليها نعم يجد عندها رزقا من اين لك هذا؟ مين جملكم؟ الله تجي شيء امامها تأكل من الله سبحانه وتعالى. فطلب ان يكون له ذرية مثل مريم، يعني ذرية صالحة. وطلب من ربه أن يكون له ذرية، فبشرته الملائكة بأن الله سيعطيك يحيى ابن زكريا مصدقا إلى آخره، وحصورا. قيل على أن معنى الحصور الذي لا يميل إلى النساء، يعني لا لا لا ليست في في في في عنده رغبة في النساء. كل فلان حصور يعني ليس له رغبة في النساء. شاهدنا. نعم. فالله أعطى. قال يا ربي طيب كيف أعرف على أن زوجتي حملت؟ الله جعل له علامة، إذا عرفت على أنك ما تتكلم الله يبرسمه، يعني الله يبرسمه يجعله ما يعرف يتكلم. قال لي إذا شفت ما تعرف تتكلم ولا تكلم الناس إلا بالإشارة أعرف على أن زوجتك حملت. لا. إلا رمزة، إلا إيه بالإشارة. يجب هذا يهرج مو قادر يقول لهم بالإشارة زين أب. هذه العلامة جعلها الله له يعرف بها أن زوجته إيه؟ قد حملت. نسأل الله أن يعلمنا كتابنا الذي فيه الحق والنور، يجعله في قلوبنا إن شاء الله. نعم. قيل في التفسير هو الإيماء بالحواجب والشفتين. بالشفت يعني الإيماء إما باليد أو الإيماء بالشفت، الشفة قد قال أو بالحاجبين. زي دحين بعض الناس قالوا عليه عز بالله ها تركوا السلام باللسان، ها يقوم يتدرك. قال له واحد قال له يعني بيسلم، قال له أنا ما ناطح، كسبه. قال له أنا ما ناطح، ماني ثور ناطح، قل لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول لك السلام وعليكم السلام ولو كنت بعيدا. الرسول كان إذا كان أصحابه بعيد هناك يؤشر بالإشارة، نعم، ويسلم بفمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دحين والعياذ بالله، وبعض المتكبرين إذا مر عليكم متكبر مر على واحد ضعيف ما يسلم عليكم، والعياذ بالله، مع أنك إذا قلت أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونطقت به لك ثواب أكثر من ثواب الإيه؟ من ثواب الراجل، لأن الرجل أوجب علي، أوجب الله علي أن يرد، لكن انت البادي افضل، البادي افضل لك ثواب البدء، وان كان هو نفلا، وان كان البادي نفلا. لان اما الرد اسأل عليكم صلاة الله يجب على كل انسان اذا سلم عليه ان يقول عليكم السلام، او يردها باحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله، ورد احسن واحسن وبركاته بموجب الآية تقولي تعويحيكم بتحييد فحيوا بحسنة أو ردوها. او ردوا ما يقول والله حياك الله مرحبا حياك الله، لا الله يعاقبك لانك ما رديت السلام ما رجعت السلام، لان السلام هو الله. السلام عليكم يعني ايها الناس، السلام عليكم يعني الامان من الله عليكم، لا تخافوا مني، ترى انا جئت معكم يعني لا خوف مني، لا خوف مني، نسأل الله ان يعلمنا. نعم. طيب. والحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام. فالشيخ رحمه الله يحمد الله على انه تم المنظومة التي اراد ويجعلها منفعة في هذا العلم، بتقسيم علم المواريث. نعم. الذي راح اهله الان، ما في اهل، ان كان في اثنين ثلاثة بس راحوا اهله عندنا، إن الله اعلم في تلك الخارج. نعم. اسأله العفو عن التقصير اسأله العفو عن التقصير. شوف يعملون العمل ويعدون نفسهم انهم ما فعلوا شيء، ما فعلوا شيء. الان الواحد مننا يصلي الصلاة هنا، حتى السجادة وحتى الصبح وحتى العمة الكبيرة، يودي الناس على انه هو رحبة، على انه قطب، انه وصل فوق. نسأل الله الرياء والسمعة، الرياء والسمعة، نسأل الله السلام. وخير ما نأمل في المصير، وخير ما نأمل في المصير، يعني في الأزمنة القادمة وخصوصا يوم القيامة، نسأله العفو يعفو عنا. نعم. وغفر ما كان من الذنوب، وغفر ما كان من الذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا ما كان منا من الذنوب. شوف يعملون العمل رضوان الله تعالى ويعدون نفسهم ما عملوا شيء، ما عملوا شيء، فقراء إلى الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه. وستر. نعم. ما شان من العيوب، وستر ما شان من العيوب. ها دحين نتكلم في الناس ونجعل نفسنا على اننا نحن ما فينا عيب، لا لا لا، بل اذا جاء الشيطان ويقول لك فلان، جاء واحد من الشياطين وقال لك وانكب فلان، ايوه الله كذاب يفعل كذا، قل له انا والله اقدم منه، انا اقدم منه، خلي الشيطان يرجع، وذلك الرجل يرجع خاسر الذي جاك يبغى تتكلم معه في اخيك مسلم الثاني، إذا جاء يقول لك والله فلان كذا، شوف من فين جاب المال يبغى يبغاك تقول له سرقوا، تقول له والله يا شيخ أنا أخص منه، أنا أخص منه، الله يغفر لنا وله، سامحنا وإياه، نسأل الله أن يؤدبنا. نعم. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم، وأفضل خدم كتابه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. محمد خير الأنام العقب وآله البر ذوي المناقب، محمد خير الأنام، خير الخلق، العاقب الذي أتى أرسله الله في آخر الأنبياء، لكنه عليه الصلاة والسلام هم تقدموا عليه مخبرين به عليه الصلاة والسلام، ودينه هو الباق، كل أديانهم ذهبت، وشرعهم ذهب، وما بقي إلا شرع من؟ شرع محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وصحبه الأماجد الأبرار، الصفوة الأكابر الأخيار، وصحبه الأماجد الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أسيادنا. نعم. رهبان بالليل، أصحاب محمد رهبان بالليل، يعني عباد بالليل، عباد رضي الله تعالى عنه، وبالنهار شجعان على أظهر الخير، يبلغون ايه، يبلغون الناس دين محمد. نعم. سيأتينا الشيخ بعدين الحقنا الجزء في كيفية تقسيم الايش، كيفية تقسيم الايش التركات، كيف نقسمها. نعم. الى اخي الى خيط الله يجزيهم عنا خير الجزاء. العلم لابد يبغى له عمل، العلم لابد يبغى له جد واجتهاد، جد واجتهاد، وان الانسان اذا فرغ لطلب العلم، اذا كان يريد ان يتعلم، يكون صاحب معرفه. نعم. لابد ان يطلب العلم من اهله. نعم. ولا يتكبر يقول والله انا خلاص الحين هذا، لا، اطلب العلم من المهدي الى الله، تطلب العلم من المهدي وقل رب زدني علما حتى لو بلغت ما بلغت وقل رب زدني علما. نسأل الله أن يزيدنا والمسلمين أجمعين وعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا. نعم. حكيما مرابع بغير عناء قام لك جواب قال له والجنون فنون. قل جنون في واحد يتعلم ويصير طبيب من غير أن يتعلم على أستاذ ويجتهد. تمنيت أن أمسي حكيما مرابع بغير عناء قال له ايش؟ قال له والجنون فنون. لابد أنت الخبز هذا الخبز اللي تاكله كان ما تطحنه وكان ما تعجنه وكان ما تدخله في تدخله في القرون ما تأكله. نعم. نسأل الله أن يعلمنا. نعم. الله أكبر الله أكبر. هذا الإمام البخاري رحمه الله